الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إنه اضطر أن يحلف كذبا ولكنه لن يضر أحد بهذه اليمين، يقول: فما هي الكفارة التي عليه؟ الحمد لله. الكذب في اليمين محرم لا يجوز إلا في حالة الضرورة، إذا كره العلماء إلى الكذب في اليمين فلا بأس عليه حينئذ من باب رفع الضرورة، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا محرم مع الضرورة، ولكن لا أظن ضرورتك هذه هي الضرورة التي يقصدها العلماء في تجويز الكذب في اليمين، فلا بد أن تعرض ضرورتك هذه حتى نرى هل فعلا وصلت بها إلى حد الاضطرار الذي يبيح لك المحرم أم لا. وإلا فإن الإنسان يجب عليه أن يكون صادقا في كلامه وفي يمينه، ولا يجوز له أن يحلف بالله وأن يعقد يمينه كاذبا، فإن من حلف على شيء ماض وهو كاذب وهو يعلم أنه فاجر فيه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. واليمين على الأمر الماضي كذبا تسمى باليمين الغموس والعياذ بالله، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الكبائر. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في جهنم. فإن قلت: وهل فيها كفارة؟ الجواب: لا كفارة فيها، وإنما كفارتها التوبة إلى الله عز وجل ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها، إذا تضمنت يمينك هذه أكل شيء من حقوق الناس بالباطل. وإذا لم تتضمن أكل شيء من حقوق الناس بالباطل فما يجب عليك فقط إلا أن تتوب إلى الله عز وجل بأن لا تعود إلى مثل هذه اليمين الفاجرة الكاذبة مرة أخرى، والله أعلم.